الرحمن الرحيم. المقالة الثانية الكم. قرأنا المتن، قلنا الكم هو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته. حتى حضرت لم تكن موجودا، حتى لو تصورت شيئا لم يمكن لك تقسيمه بدون اعتباره. نعم، قلنا كم عرض يقبل القسمة لذاته، يعني باعتبار ذاته، بمعنى في قبوله القسمة لا يحتاج إلى غيره ولا يحتاج أن يلاحظ معه غيره. أما غيره، غير الكم، يقبل القسمة بواسطة الكم. حتى أنك لو تصورت شيئا، أي شيء كان، لم يمكن لك تقسيمه بدون اعتباره. كما قلنا الآن مثلا هذه الصفحات أجسام، إذا أردت أن تقسم هذه الصفحات فلا يمكن لك تقسيمها إلا باعتبار الكم. يجب أن تلاحظ مع هذه الصفحات العدد ثم تقسمها، مثلا 50 صفحة 50 هكذا، بواسطة العدد الذي هو كم منفصل. مفهوم؟ أما العدد مثلا نفسه وهو كم، هو يقبل القسمة بدون أن يحتاج إلى غيره. مثلا عدد 40 تقسمه إلى 20 و20، هذا العدد يقبل التقسيم باعتبار ذاته بدون أن يحتاج إلى غيره. إذن كم عرض بمعنى موجود في الموضوع يقبل القسمة لذاته. قلنا المراد بالقسمة هنا، قلنا يمكن أن يكون 4 احتمالات، 3 منها كانت صحيحة وواحدة منها لم تكن صحيحة. ثم قلنا وهو كم منفصل ومتصل. قلنا إن لم يكن لأجزائه حد مشترك فهو منفصل، وإلا فمتصل، وإن كان لأجزائه حد مشترك فهو متصل. وقلنا الحد المشترك هو ما تكون نسبته إلى الجزئين على السواء. كيف تكون نسبته إلى الجزئين سواء؟ قلنا بأن يصلح نهاية لهما، أو بداية لهما، أو نهاية لأحدهما وبداية للآخر. قلنا وينحصر في العدد، ينحصر الكم المنفصل في العدد. الكم المنفصل يعني العدد، العدد يعني الكم المنفصل. وقلنا العدد الذي هو كم منفصل ليس له حد مشترك، لأن الحد المشترك يكون بين شيئين متصلين، والعدد مركب من وحدات منفصلة، كل وحدة منفصلة عن الأخرى. مثلا الآن 10 مركب من 10 وحدات، كل وحدة منفصلة عن غيرها. مفهوم؟ بعض الناس يقولون مثلا الآن 10 مركب من 5 و5، كما يرد عليه في بدر العلات هذه الكتب. يقول هذا خطأ أن تقول 10 هو مركب من 5 و5، لأنه ترجيح بلا مرجح. يمكن أن يقول واحد فليكن مركبا من 7 و3، من 6 و4، لما تقول مركب من 5 و5 هذا ترجيح بلا مرجح. إذن الأولى أن نقول العدد مركب من وحدات، من 10 وحدات، كل وحدة منفصل عن الأخرى. وإذا كانت كل وحدة منفصلة عن الأخرى فلا يتصور بينهما اتصال، والحد المشترك يكون بين متصلين، لأنه الحد المشترك يصلح أن يكون بداية لكليهما، لكلا الجزئين المتصلين، ونهاية لكليهما، وبداية للأخرى للآخر، ونهاية للآخر، أو بالعكس. إذن الحد المشترك لا يمكن تصوره بين أجزاء العدد لكونها منفصلة. مفهوم؟ نعم. وإلا فمتصل. قلنا وإذا كان لأجزائه حد مشترك فهذا الكم كم متصل. وقلنا هو أيضا منحصر في الزمان وفي المقدار. قلنا إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود فزمان، لأن الزمان مركب من الآنات، ووجود كل آن قلنا متوقف على انتفاء الآخر. إذن فلا تكون هذه الآنات مجتمعة في الوجود، يعني فلا تكون موجودة معا، لأن وجود مثلا وجود هذا الآن الذي نحن فيه متوقف على انتفاء الآخر، إذن فلا تكون هذه الأجزاء موجودة معا قط، فلا اجتماع لهذه الأجزاء في الوجود، هذا هو الزمان. إذن الزمان كم متصل. وقلنا كيف يتصور الحد المشترك بين كل جزئين من أجزاء الزمان، عرف الزمان الفلاسفة بأنه مقدار حركة الفلك الأعظم، الفلك الأعظم المحيط بكل الأفلاك والمحيط بهذه الأفلاك الثمانية، وعندنا هو العرش المحيط بكل الأفلاك بالكرسي وبباقي الأفلاك. هم يقولون هو مقدار حركة هذا الفلك الأعظم، سمى فلكا أعظما، نعم، أنه أعظم من كل المخلوقات، كل المخلوقات هي في داخل هذا الفلك، نعم. وإلا فمقدار، قلنا وإلا ناظر إلى لم يكن لأجزائه اجتماع في وجود، بأن كان لأجزاء اجتماع في الوجود فهذا يسمى مقدارا. هذا المقدار إن قبل الانقسام من جهة واحدة قلنا خط، أو من جهتين سطح، أو من جهات فجسم، لكن حتى ننتبه هذا المقدار الذي نحن نتكلم عنه هو أمر عرضي، لأنه من أقسام الكم، والكم هو بنفسه عرض، إذن نحن نتكلم عن خط عرضي، عن سطح عرضي، عن جسم تعليمي، الجسم التعليمي هو عرض، يعني هذا الخط مثلا هذا لو قطعنا العمق فيحصل سطوح، هذه السطوح هذه أجزاء جوهرية ليست أعراض، هذا ليست من مقولة الكم، هذا من مقولة الجوهر، مفهوم. الذي هو عرض هو امتداد هذا الخط، شكل هذا الخط، شكل هذا السطح، وهكذا الخط. والجسم التعليمي هو شكل هذا الجسم الذي هو جوهر، مفهوم، نعم. إذن الذي هو عرض هو شكل هذا السطح وشكل هذا الخط وشكل هذا الجسم، ليست المقصود به السطوح الجوهرية التي هي أجزاء لهذه الجسم، لأنه ليس من مقولة العرض بل هو من مقولة الجوهر. بقية الحواشي قلنا حاشية ثالثة، قلنا هو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته. قلنا إما يقصد بيقبل القبول العروض بالفعل، وإما العروض بالإمكان، والقسمة إما يقصد به القسمة الفعلية وإما القسمة الفرضية. إذا قصد بيقبل القبول بالفعل، يعني العروض بالفعل، الطروب بالفعل، فحينئذ إما يقصد بالقسمة الفعلية أو الفرضية. إذا قصد بالقسمة القسمة الفعلية قلنا فهذا التعريف لا يصح، لأنه يكون تعريفا بالأصح بالأخص، لأن التعريف حينئذ يكون معناه هكذا، الكم هو يعني كم عرض، هذا العرض يقبل القسمة، يعني يعرض له القسمة بالفعل، يعرض له بالفعل القسمة الفعلية، يعرض له بالفعل القسمة الفعلية. ما هو الذي يعرض له بالفعل القسمة الفعلية؟ هو الكم المنفصل فقط، العدد فقط هو يعرض له القسمة الفعلية بمعنى الفك والفصل، مفهوم. الآن مثلا العدد عدد خمسة، إذا عرض له القسمة الفعلية بمعنى الفك والفصل، فهذه الماهية مثلا قسمته إلى 2 و3 تبقى كما هي في الخارج، مفهوم. إذن لا يحصل كمان، لكن مثلا مقدار هذا الخط، مقدار هذا السطح لو قسمته بالفعل في الخارج فلا يبقى هذا الكم، بل يحصل كمان، مفهوم. إذن الكم المتصل هو لا يقبل القسمة الفعلية، مفهوم، يعني إذا نعم، لأننا قلنا بناء على هذه القاعدة يجب أن يبقى القابل مع المقبول، مفهوم حتى يكون، لأن المقبول هو عارض والقابل معروض، ويجب أن يبقى المعروض مع العارض حتى يكون عارضا له، وإلا إذا انتفى المعروض فكيف يكون عارضا له. الآن القسمة الفعلية، القسمة الفعلية بمعنى الفك والفصل، إذا عرضت للخط لامتداد هذا الخط الجوهري لشكل هذا الخط فلا يبقى هذا الخط كما هو، هو هذه الحقيقة لا تبقى كما هي هي، بل يحصل كمان، مفهوم؟ إذن هنا القابل الذي هو الخط، المقبول الذي هو القسمة، القابل لم يبقى مع المقبول، القابل الذي هو هذا الكم لم يبقى كما هو هو بل صار كمين. إذن القابل لم يبقى مع المقبول الذي هو القسمة، المعروض لم يبقى مع العارض. لكن في الكم المنفصل قلنا القابل يبقى مع المقبول مع القسمة الفعلية، مفهوم؟ إذن لا يمكن أن يقصد بيقبل الطرو بالفعل والعروض بالفعل ويقصد بالقسمة القسمة الفعلية، مفهوم؟ هذا الاحتمال لم يمكن. بقي ثلاث احتمالات: أن يقصد بيقبل القبول والعروض بالإمكان، وحينئذ سواء قصد بالقسمة القسمة الفعلية أو الفرضية فحينئذ يصح التعريف، يكون التعريف جامعا. وإذا قصد بيقبل القبول والطرو بالفعل، القبول بالإمكان، الطرو والقبول بالإمكان أيضا سواء قصد بالقسمة القسمة الفعلية أو الفرضية يصح التعريف. في هذا التعريف ما المراد بيقبل؟ المراد بيقبل بناء على هذه الحاشية القبول بالفعل، العروض بالفعل، لذا لابد أن نريد بالقسمة القسمة الفرضية. لذا يقول مولانا الشيخ: والمراد بالقسمة هنا القسمة الفرضية، يعني المراد بالقسمة هنا في هذا التعريف في هذا المقام القسمة الفرضية، يعني القسمة الكائنة في الذهن، القسمة الكائنة في العقل، لأن القسمة الفرضية هو القسمة الكائنة في الذهن فقط. القسمة الفرضية بمعنى فرض شيء غير شيء، أنت تفرض أن هذا الشيء غير هذا الشيء، مثلا يوجد لك خط، أنت تفرض أن هذا الجزء التحتاني في هذا الخط غير هذا الجزء الفوقاني، هذا قسمت هذا الخط لكن قسمة فرضية، بمعنى فرضت شيئا وهو هذا الجزء التحتاني غير شيء وهو هذا الجزء الفوقاني. الآن بسبب هذه القسمة التي كائنة في العقل هل حصل كمان؟ لا، بقي هذا الكم كما هو هو، إذن هذا الكم المتصل أيضا قبل القسمة الفرضية، مع أن القابل الذي هو الكم بقي كما هو هو مع المقبول الذي هو القسمة، وهكذا الكم المنفصل وهكذا العدد. إذا قسمت العدد الأربعة بالقسمة الفرضية بمعنى فرضت أن هذين اثنين غير هذين اثنين فيبقى القابل والمقبول. إذن المراد بالقسمة هنا القسمة الفرضية. ما هي القسمة الفرضية؟ يقول: وهي فرض شيء غير شيء. القسمة الفرضية هي فرض شيء، مثلا فرض هذا الجزء التحتاني لهذا الخط غير شيء، غير هذا الجزء الفوقاني، هذا هو القسمة الفرضية. العدد خمسة، فرض أن هذين اثنين من هذا العدد غير هذه الثلاثة من هذه الغدد من هذه العدد من هذا العدد، هذا يسمى القسمة الفرضية. لماذا المراد بالقسمة هنا القسمة الفرضية وهي فرض شيء غير شيء حتى تجري في الكم المتصل كالمنفصل؟ حتى علة لقوله والمراد، ولا نقول المراد بالقسمة هنا القسمة الفرضية حتى تجري، يعني حتى تجري القسمة في الكم المتصل كالمنفصل كما تجري القسمة في المنفصل. يعني إذا قصد بالقسمة القسمة الفرضية حينئذ تجري هذه القسمة في الكم المتصل وفي الكم المنفصل، أما إذا قصد بالقسمة القسمة الفعلية فلا تجري إلا في الكم المنفصل، بناء على هذه القاعدة يجب بقاء القابل مع المقبول، مفهوم؟ وحينئذ يكون التعريف جامعا لا يكون تعريفا بالأخص. يعني إذا قصد بالقسمة القسمة الفرضية يشمل التعريف حينئذ جميع أفراد المعرف، كما يشمل الكم المنفصل يشمل الكم المتصل الذي هو فرد من أفراد المعرف، فيكون التعريف جامعا لأفراد المعرف ويكون مساويا للمعرف ويتحقق شرط التعريف. لا القسمة الفعلية، يعني ليس المراد القسمة الفعلية، أعني الفك والفصل، أقصد بالقسمة الفعلية الفك والفصل. الفك والفصل يعني بالفعل. ما معنى بالفعل؟ يعني في الخارج. لماذا لا يمكن أن يقصد بالقسمة هنا القسمة الفعلية؟ يقول لعدم جريانها في الكم المتصل، لأن القسمة الفعلية لا تجري في الكم المتصل. كيف يمكن؟ كيف لا تجري والحال أنه يمكن أن تجعل الخط مثلا قسمين بالفعل هكذا في الخارج؟ يقول لما نقول لا يجري بناء على هذه القاعدة فإن القابل يجب بقاؤه مع المقبول، يعني إذا نظرنا إلى هذه القاعدة فإن القابل يجب بقاؤه مع المقبول الذي هو شرط التقسيم، فلا تجري هذه القسمة في الكم المتصل. يعني تجري القسمة لكن ليس القسمة المشروطة بهذا الشرط، ونحن نقصد بالقسمة القسمة المشروط في الأعراض بهذا الشرط الذي هو بقاء القابل مع المقبول. لماذا لا تجري هذه القسمة في الكم المتصل؟ لأنه علة لعدم جريانها، علة للنفي، لأنه يعني لأن الشأن والحال، أو لأنه فليكن ضمير راجعا إلى الكم المتصل، لأن الكم المتصل لا يقبلها، يعني لا يقبل القسمة الفعلية. لماذا لا يقبلها؟ فإن الفاء تعليل للنفي، فإن القابل يجب بقاؤه مع المقبول، لأن من شروط القسمة هو بقاء القابل مع المقبول. القابل هو الكم هذا المعروض، الكم المتصل، والمقبول هو القسمة الفعلية. مع القسمة الفعلية لا يبقى الكم المتصل كما هو بل يحصل كمان، مفهوم؟ نعم. لا يقبل، فإن القابل يجب بقاؤه مع المقبول، والكم المتصل الأول لا يبقى بعينه بعد طرو القسمة الفعلية عليه، والكم هذا الواو حالية، يعني فإن القابل يجب بقاؤه مع المقبول، والحال الكم المتصل الأول لا يبقى بعينه يعني كما هو بعد طرو القسمة الفعلية عليه على هذا الكم المتصل، بل حينئذ يبقى يحصل كمان. هذا الخط إذا قسمته بالفعل فلا يبقى هذا الكم المتصل بعينه، بل يحصل كم هنا وكم هنا، إذن فيحصل كمان. إذن القابل وهو الكم لم يبقى مع المقبول وهو القسمة، فهذا التقسيم فهذه القسمة حينئذ لا تصح، لذا نقول المراد به القسمة الفرضية. إذن ظهر من هذه الحاشية أن المراد أن المولانا الشيخ أراد في التعريف بيقبل القبول بالفعل، الطرو القبول بمعنى الطرو بمعنى العروض، العروضة بالفعل، لذا قصد في القسمة القسمة الفرضية. لكن يمكن أن يقصد بالقبول القبول بالإمكان، وحينئذ إذا قصد بالقسمة الفعلية أو الفرضية حينئذ يكون التعريف جامعا، لأن المعنى حينئذ يكون هكذا، هو عرض يمكن أن يعرض له القسمة، يمكن أن يعرض له القسمة، القسمة الفعلية أو القسمة الفرضية، والكم المتصل أيضا يمكن أن يعرض له القسمة الفعلية، إذن فيكون التعريف حينئذ شاملا له أيضا، كما أن الكم المنفصل يمكن أن يعرض له القسمة الفعلية، أيضا الكم المتصل يمكن أن يعرض له القسمة الفعلية، لكن إذا عرض له القسمة الفعلية يكون كمان. لكن التعريف هو هكذا، يمكن أن تعرض له القسمة الفعلية، يمكن أن تعرض للكم المتصل القسمة الفعلية؟ نعم يمكن، إذن فيكون التعريف جامعا له. لكن تخلف الشرط بقاء القابل مع المقول، اشترطنا ذلك. لا، نحن نقول هذا الشرط يعتبر إذا يعتبر في التقسيم الفعلي. نحن نقول يمكن، هذا يمكن أن تعرض له القسمة الفعلية سواء كان مع شرطها أو لم يكن مع شرطها. هذا الكلام يمكن، لا يمكن أن يقسم بالفعل، يمكن أن يقسم بالفعل. إذن فيكون الكم المتصل فردا من أفراد هذا التعريف. هذا التعريف يمكن أن يكون أن تعرض له القسمة الفعلية. هذا التعريف يجري في الكم المتصل، يجري أو لا يجري؟ يمكن أن الآن القسمة الفعلية هل يمكن أن تعرض للكم المتصل مع تخلف الشرط؟ سواء كان مع تخلف الشرط أو بدون تخلف الشرط يمكن أن تعرض له. ونحن نقول الكم المتصل، الكم هو عرض يمكن أن يكون أن تعرض له القسمة الفعلية سواء كانت هذه القسمة الفعلية مع شرطها أو لم تكن مع شرطها، لكن على كل حال يمكن أن تعرض له القسمة الفعلية. إذن فالتعريف حينئذ يشمله، والمشروط هو شمول التعريف لأفراد المعرف. إذن فيكون التعريف حينئذ جامعان. هذا في محله أنه يتخلف الشرط أو لا يتخلف الشرط، هذا ليس داخلا في قولنا هذا يقبل القسمة، هذا في محله شيء آخر، لكن التعريف حينئذ يكون جامعا له. نعم. وإذا قصد بالقسمة الفرضية أيضا يكون تعريف جامعا. نعم. نحن قلنا الكم المنفصل هو الذي لم يكن لأجزائه حد مشترك، ثم عرفنا الحد المشترك بأنه ما، قلنا ما عبارة عن شيء ليس عبارة عن الجزء، لأن الحد المشترك لا يكون جزءا، لأن الجزء إذا لوحظ مع ما قبله يزيد به، وإذا لوحظ مع ما بعده أيضا يزيد به، لكن الحد المشترك قلنا لا يزيد به الشيء ولا ينقص به الشيء. لذا ليس المراد بما هنا جزء، بل مراد بما شيء. هذا الشيء قلنا تكون نسبة إلى آخره، هذا هو الحد المشترك. ثم يقول والحد المشترك يجب مغايرته بالنوع لذي الحد، يجب أن يكون نوعه مغايرا لذي الحد، لصاحب الحد، كما قلنا مثلا في إذا لاحظنا إلى مثلا هذا الامتداد القائم بهذا الجسم، مثلا بخطوط هذا الجسم، هذا الامتداد مثلا قلنا مركب من 40 أجزاء، نلاحظ جزئين من هذه الأجزاء، الجزء 20 مثلا والواحد 21، ما هو الحد المشترك بينهما؟ الحد المشترك بينهما هو ما يكون نسبته إلى كلا الجزئين على السواء. بمعنى لو زدت، لو لاحظت مع هذا الجزء لا يزيد به وهذا لا ينقص به وهكذا بالعكس، فهذا الحد المشترك، هذا الجزء كل من الجزئين يكون ذا الحد، يعني صاحب هذا الحد، والحد يكون إما هذا الأمر الاعتباري، إما بداية، إما تلاحظ كأنه بداية لكل من الجزئين أو نهاية أو بداية لأحدهما، أمر اعتباري ليس أمر حقيقي، ليس أمر موجود أنت تفرضه. فهذا الحد يجب مغايرتها بالنوع لذي الحد، لأن ذا الحد هو جزء من هذا الامتداد، أما الحد هو بنفسه هو ليس جزءا، إذن نوعهما مغاير. لذا يقول والحد المشترك يجب مغايرته بالنوع، يعني من حيث النوع لذي الحد. لماذا؟ يقول فإنه نهاية مثلا، فإنه يعني فإن الحد المشترك نهاية، نهاية هذا مثلا، وإلا يمكن كما قلنا يمكن أن يكون بداية باعتبار المعتبر. الحد المشترك هو نهاية أو بداية مثلا. والحال، الواو حالية، ونهاية الشيء غيره، نهاية الشيء غير هذا الشيء. إذن فهذا الشيء يكون مغايرا لنهايته بالنوع. والحد المشترك هو إما نهاية أو بداية للشيء، إذن فيكون مغايرا له بالنوع، نوعهما مختلف. وأيضا وأن يكون بحيث إذا ضم إلى أحد الجزئين لم يتفاوت به أصلا. وأيضا الحد المشترك ينبغي أو يجب عطف على مغايرته، يعني والحد المشترك يجب عطف على مغايرته أن يكون بحيث إذا ضم إلى أحد الجزئين لم يتفاوت به أصلا. أن يكون هذا الحد المشترك بحيث الباء له إيه؟ للمصاحبة أو ملابسة للمصاحبة، كما يعني يجب أن يكون هذا الحد المشترك بحيث يعني مصاحبا لحالة وهي إذا ضم إلى آخره. يجب أن يكون الحد المشترك بحيث يعني متلبسا بحالة وهي إذا ضم إلى أحد الجزئين، إذا نسب إلى أحد الجزئين لم يتفاوت به، لم يتفاوت به بسبب هذا الحد المشترك هذا الجزء أصلا، لا بزيادة ولا بالنقصان، هذا الجزء لا يزيد به ولا هذا لا ينقص به وهكذا، لأنه كما قلنا ليس جزءا حتى يزيد به أو ينقص، بل هو أمر اعتباري. إذن يتفرع على ما قلنا، يتفرع على كل ما قلنا أن كلمة ما في قوله وهو ما تكون نسبته إلى الجزئين إلى آخره ليس عبارة عن الجزء، بأن نقول الحد المشترك هو ما، يعني هو جزء تكون نسبته إلى آخره. لماذا؟ لأن الجزء إذا ضممت إلى جزء آخر يزيد به، وإذا طرحته من الجزء الآخر ينقص به. ونحن قلنا والحد المشترك يجب أن يكون بحيث إذا ضم إلى أحد الجزئين لم يتفاوت به أصلا. إذن الفاء للتفريع يتفرع على هذا، إذا ضم إلى أحد الجزئين لم يتفاوت به أصلا يتفرع عليه. فكلمة ما في التعريف، فكلمة ما في تعريفه يعني في تعريف الحد المشترك ليس عبارة عن الجزء، مفهوم؟ وإلا لا يتحقق شرط الحد المشترك، لأن الحد المشترك كما قلنا لا يتفاوت به الجزء، أما الجزء يتفاوت به إذا ضممت إلى شيء آخر. المشهور أن الحد المشترك هو النقطة مثلا في الخط، وفي الجسم هو السطح مثلا مثلا في العمق هو السطح. الآن الحد المشترك مثلا في هذا الخط، هذا الخط وفي امتداداته، كما قلنا مثلا مركب من 40 جزءا، الحد المشترك هو النقطة، الحد المشترك هو ماذا؟ هو النقطة. ومشهور أن هذا مثلا إذا لاحظت بين الجزء 20 و 21 الحد المشترك بينهما هو النقطة الذي لا يزيد به هذا ولا ينقص، مفهوم؟ ومعلوم ومشهور أن الخط مثلا مركب من نقط التي هي أجزاء لا تتجزأ، إذن النقطة هي جزء الخط. ومعلوم ويقال أن الحد المشترك هو النقطة، إذن فيكون النقطة حينئذ حدا مشتركا وهو جزء للخط. مثلا يقال الحد المشترك للجسم من جهة العمق هو السطوح، ومعلوم أن الجسم أن عمق الجسم مركب من السطوح، إذن فيكون الحد المشترك أجزاء للعمق لعمق الجسم. ونحن قلنا كلمة ما ليس عبارة عن الجزء، لأن الجزء يزيد به شيء وينقص به هكذا. هو يجيب عن هذا يقول النقطة في الحقيقة ليست جزءا للخط، مفهوم؟ نعم. وهكذا الخط أيضا ليس جزءا من السطح، مثلا يقال السطح هو مركب من الخطوط، مثلا هذا السطح مركب من الخطوط، هذه الخطوط هي أجزاء لهذا السطح، مع أنه يقال الحد المشترك في السطح هو الخطوط، مفهوم؟ إذن فهذا يقتضي أن يكون الحد المشترك جزءا للشيء. ونحن قلنا الحد المشترك ليس جزءا، لأن الجزء إلى آخره، مفهوم؟ نعم. يقول مولانا الشيخ يجيب عن هذا الاعتراض، يقول وجعل هذا وجعلوا اجعلوه في تحته زين جيم سين ميم، يعني جواب سؤال مقدر. يمكن واحد هكذا يعترض، وكيف يجاب؟ يجاب هكذا: وجعل النقطة جزءا من الخط، والخط جزءا من السطح، والسطح جزءا من الجسم التعليمي، مسامحة. مسامحة خبر الجعل، وجعل مبتدأ، مسامحة خبره. وجعل النقطة جزءا من الخط، نحن كما قلنا يقال أن النقطة جزء من الخط، وأيضا يقال أن النقطة حد مشترك في الخط. إذا كان جزءا فكيف يكون حدا مشتركا؟ أو إذا كان حدا مشتركا فكيف يكون جزءا؟ هو يقول النقطة في الحقيقة هو حد مشترك، ليس جزءا من الخط، مفهوم؟ إذن كيف يقال هو جزء من الخط؟ يقول جعل النقطة جزءا من الخط مسامحة، يعني مجاز. وهكذا الخط ليس جزءا من السطح، بل الخط هو حد مشترك في السطح، وجعل الخط جزءا من السطح أيضا مسامحة ومجاز. وهكذا السطح ليس جزءا من الجسم، بل السطح هو حد مشترك في الجسم التعليمي، وجعله جزءا هذا أيضا مسامحة، مفهوم؟ نعم. الآن مثلا هذا الامتداد، هذا الخط مركب من ماذا؟ مركب من هذه الأجزاء، مفهوم؟ بين كل جزئين حد مشترك. حد مشترك هو يمكن أن تجعله، هذا الحد المشترك هو شيء يمكن أن تجعله بداية أو نهاية لكليهما، أو بداية للآخر والنهاية للأخرى، وبالعكس. هذا الحد المشترك هذا ليس جزءا من هذا الامتداد، لأنه لو كان جزءا لكان يزيد أو ينقص به هذا الامتداد أو هذان الجزءان، مفهوم؟ هذا الحد المشترك يسمى النقطة. هذا النقطة له معنيان، له معنى ما به النهاية، وله معنى آخر وهو النهاية، ما به النهاية والنهاية. هذا الذي يسمى مثلا هذا الامتداد قلنا مركب من 40 جزءا، هذا وأيضا مثلا نجعله قسمين، قسم تحت فوقاني وقسم تحتاني. القسم الفوقاني هو 20 جزء، هذا الجزء 20 هذا ليس نهاية، هذا ما به النهاية، ما يعني شيء بسببه حصل نهاية لهذا الجزء الفوقاني. نعم. هذه النقطة هذا الجزء الأخير، الجزء 20 أيضا يطلق عليه النقطة، مفهوم؟ أيضا يطلق عليه النقطة، وأيضا النقطة تطلق على نهاية هذا الجزء الذي هو أمر اعتباري بين الجزء 20 وبين الجزء 21، يمكن أن تعتبره نهاية لهما أو بداية للآخر ونهاية للآخر وهكذا. فهنا نحن لما نطلق الحد المشترك على النقطة هذا مجاز، مفهوم؟ هذا هو مجاز من إطلاق اسم ما به النهاية على النهاية. النقطة في الحقيقة هو اسم لما به النهاية، اسم للجزء 20 الذي حصلت به نهاية الجزء الفوقاني. نحن أطلقنا هذا الاسم الذي هو النقطة وهو اسم لما به النهاية، أطلقناه على النهاية، هذا مجاز، إطلاق لاسم ما به النهاية على النهاية، مفهوم؟ إذن هذه النقطة التي هي النهاية أو هي البداية مثلا، التي هي الحد المشترك، هذا جعله جزءا من الخط هذا مسامحة، هذا مجاز. النقطة التي هي جزء من الخط هي النقطة بمعنى ما به النهاية، ليس بمعنى نهاية. وإطلاق النقطة جزء وإطلاق الجزئية على النقطة بهذا المعنى هو مجاز مسامحة من قبيل إطلاق اسم ما به النهاية على النهاية. مفهوم؟ يعني إطلاق النقطة على الحد المشترك أو الحد المشترك على النقطة هذا مجاز، إطلاق اسم ما به النهاية على النهاية. لذا يقول وجعل النقطة جزءا من الخط، النقطة بأي معنى؟ بمعنى الحد المشترك، النقطة بمعنى لأن الحد المشترك هو النقطة، هذا في الخط، والحد المشترك هو الخط في السطح، والحد المشترك هو السطح من الجسم التعليمي، هذا هو الحد المشترك. جعل النقطة التي هي حد مشترك، التي هي حد مشترك، جعل هذه النقطة جزءا من الخط هو مجاز مسامحة، لأن النقطة ليست جزءا من الخط بل هو نهاية الخط أو بداية الخط. إذن هذا مسامحة من إطلاق اسم النهاية الذي هو النقطة الذي هو الحد المشترك الذي هو النقطة بمعنى الحد المشترك على ما، يعني على جزء وهو مثلا الجزء 20 من هذا الامتداد به النهاية، حصلت به نهاية، هذا مجاز ومسامحة، والعلاقة قلنا هذا هو إطلاق اسم النهاية على ما به النهاية. مفهوم؟ نعم. إذن لما نقول نعرف الحد المشترك ما تكون ما عبارة عن النقطة، عبارة عن شيء وهو النقطة، لكن النقطة بهذا المعنى، النقطة بمعنى النهاية أو بمعنى البداية، ليس بمعنى ما به النهاية أو ما به البداية، كما يكون واضحا في هذه الحاشية. يقول كالنقطة، الحاشية الأولى من هذه الصفحة، قال بأن يصلح نهاية لهما أو بداية لهما أو نهاية لأحدهما، مثل ماذا؟ كالنقطة. إذن الحد المشترك مثل بالحد المشترك، مثل للحد المشترك بالنقطة، هذا بالنسبة للخط، وللحد المشترك مثلا كالخط بالنسبة للسطح، كالسطح بالنسبة للجسم التعليمي. نعم. كالنقطة بالنسبة إلى جزئي الخط، إلى جزئي الخط، كما قلنا أنت تلاحظ في هذا الخط في هذا الامتداد جزئين من هذه الأجزاء، مركب من أجزاء كثيرة، أنت تلاحظ جزئين مثلا في بين كل من الجزئين، بين كل من الجزئين أنت تفرض شيئا، هذا الشيء يسمى حدا مشترك، هذا الشيء هذا هو النقطة، هذا النقطة ليس أمرا موجودا، ليس أمرا موجودا بين هذين الجزئين، هو أمر وهمي مفهوم، بمعنى لو جعلته على هذا الجزء لا يزيد به هذا الجزء، لو جعلته على هذا الجزء لا ينقص به هذا الجزء، بل هو أمر وهمي وأمر فرضي. هذه النقطة يسمى حدا مشترك. لماذا النقطة بالنسبة إلى جزئي الخط هو حد مشترك؟ يقول لإمكان اعتبارها نهاية أو بداية لهما أو نهاية لأحدهما، لأنه يمكن أن تعتبرها، يعني أن تعتبر هذه النقطة نهاية لهما لكلا الجزئين، أو بداية لهما لكلا الجزئين، أو نهاية لأحدهما وبداية للآخر. هذا الحد المشترك كالنقطة مثلا كما قلنا، هذا فقط يمكن في الحد في الكم المتصل، لا يمكن في الكم المنفصل. لماذا لا يمكن في الكم المنفصل؟ وذلك يعني هذا الحد المشترك لا يمكن في العدد، لأنه مركب من الوحدات، لأن العدد كما قلنا مركب من الوحدات، والحال وكل وحدة مستقل منفصل عن غيرها، عن غير هذه الوحدة. إذن فإذا كانت كل وحدة مستقلا منفصلا عن غيرها فلا اتصال بين هذه الوحدات، وإذا لم يوجد الاتصال فكيف يلاحظ هذا الحد المشترك الذي يمكن أن تفرض بداية لهذا وبداية لهذا أو نهاية لكليهما وهكذا. مفهوم؟ هذا الحد المشترك فقد يوجد في الكم المتصل في الزمان وفي المقدار. وأيضا وظهر مما سبق أن النقطة ليست جزءا من الخط، فليست عبارة عما به النهاية، بل نهاية للشيء عرضت فيه اعتبارا. وكذا الخط بالقياس إلى السطح فهو نهايته لا ما به نهايته. وظهر أيضا مما سبق أن النقطة ليست جزءا من الخط، يعني النقطة أحيانا تستعمل كجزء من الخط كما قلنا، تستعمل كما به النهاية، لكن هذا مجاز ليست حقيقة. في الحقيقة النقطة هو النهاية ليست ما به النهاية. إطلاق النقطة على ما به النهاية، يعني إطلاق النقطة كجزء من الخط، هذا مجاز، إطلاق لإطلاق لاسم النهاية على ما به النهاية، مفهوم؟ نعم، إطلاق اسم النهاية على ما به النهاية. إذن ظهر مما سبق من قولنا وجعل النقطة جزءا إلى آخره مسامحة أن النقطة ليست جزءا من الخط. وإذا كانت النقطة ليست جزءا من الخط فليست النقطة عبارة عما، يعني عن جزء به النهاية، بسبب هذا الجزء النهاية، يعني تحصل النهاية. إذن إذا لم تكن النقطة نهاية، لم تكن ما به النهاية، إذن فما هي؟ يقول بل نهاية للشيء عرضت فيه اعتبارا. بل النقطة نهاية للشيء، وقلنا النهاية أمر اعتباري، ما به النهاية موجود في الخارج، أما النهاية هو ليس موجود، أمر اعتباري، مفهوم؟ لما نقول نهاية الشيء ليس بمعنى الجزء الأخير، هذا الجزء الأخير هو ما به النهاية، ليس النهاية. نهاية يعني آخر هذا الشيء، آخر بمعنى نعم بالعربي كيف يفسر. والحاصل هو أمر اعتباري، وبالكردي يفسر، لكن بالعربي لا أعرف كيف يفسر. نعم. نعم، إذن هو نهاية للشيء عرضت فيه، يعني عرضت في الشيء اعتبارا، إذن هو أمر اعتباري، هو يحصل بسبب اعتبار المعتبر. وكذا الخط، وأيضا هكذا الخط بالقياس إلى السطح. الخط بالقياس إلى السطح هو ليس ما به النهاية، بمعنى الخط ليس جزءا من السطح حقيقة، بل هو فهو نهايته لا ما به نهايته، فهو نهاية السطح ليس ما به نهاية السطح. وأيضا وهكذا، والسطح بالنسبة إلى الجسم التعليمي نهايته لا ما به نهايته، صرح به في شرح المواقف، صرح بهذا السيد قدس سره في شرح المواقف. نعم. الحاشية الثانية قال: وهذا إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود فزمان. يقول: واعتباره موجودا متصلا وهمي. أولا، اعتبار الزمان موجودا هذا أيضا وهمي، وأيضا اعتبار اتصال الزمان أيضا هو وهمي. أولا الزمان ليس أمر موجود كما عند المتكلمين، بل هو أمر اعتباري، وعليه الأدلة. أما اعتبار هذا الموجود متصلا هذا أمر وهمي. نحن قلنا بين كل جزئين من أجزاء الزمان حد مشترك، مثلا بين هذا الآن والآن الذي يأتي بعده حد مشترك، بين هذا الآن والآن الذي سبق حد مشترك، مفهوم؟ هذان الجزئان هل بينهما اتصال حتى يوجد بينهما حد مشترك؟ ليس بينه، لأن هذا الآن موجود والآن الذي يأتي بعده ومعدوم، مفهوم؟ إذن كيف نقول بينهما حد مشترك؟ ونحن قلنا من قبل بداية الدرس، قلنا الحد المشترك يكون بين شيئين متصلين، لذا قلنا لا يوجد الحد المشترك في الكم المنفصل في العدد. إذن فكيف هنا يوجد الحد المشترك في الزمان وهذان الجزئان ليس بينهما اتصال، لأن واحدا منهما موجود والآخر معدوم، ولا يكون الاتصال إلا بين موجودين. نقول هذا اعتباره موجودا مع هذا القيد وهو قيد الاتصال، هذا الاعتبار وهمي، يعني منشأ هذا الاعتبار هو الواهمة. مفهوم؟ ما معنى هذا؟ يعني هذا الزمن، هذا الآن الذي نحن فيه، هو يأتي بعد هذا الزمان الذي انتفى بسرعة، بحيث نحن نتوهم أن بينهما اتصال. الآن إذا وجد بين الشيء، إذا أتى بعد شيء آخر بسرعة عالية جدا، الإنسان يعتقد أن بينهما اتصال. الآن مثلا هذا الفيديو في الأصل هو صور، يعني مثلا يصور في هذه اللحظة، ثم بعده بسرعة عالية هذا الصور هكذا وهكذا، فالإنسان يعتقد أن بينهما اتصال هكذا، وفي الحقيقة ليس بينه، كل صورة منفصلة عن الأخرى. لكن لكونه يأتي بعده سريعا بسرعة عالية، الإنسان يعتقد أن بينهما اتصال. وهكذا أجزاء الزمان، هذه الآنات، هذا الآن لما ينتفي مباشرة يأتي بعده بدون فاصلة، بدون وجود فاصلة، يأتي بعده آن آخر وآكذا. فالإنسان فالواهمة تتوهم أن بينهما اتصالان. إذن اعتبار الزمان موجودا متصلا وهمي. ولما نقول الحد المشترك يوجد بين كل جزئين من أجزاء الزمان، هو مبني على هذا الاتصال الوهمي، هذا الاتصال الذي منشأه الوهم. الحاشية الثالثة، قال: وهو مقدار حركة الفلك الأعظم. يقول: فهو الزمان كم متصل يقدر بقليل منه، كساعة، يوم وليلة مثلا. الزمان كم متصل كما قلنا يقدر بقليل منه، بقليل من هذا الزمان يقدر ماذا؟ يوم وليلة مثلا، يقدر يوم وليلة مثلا كساعة. هذا مثال للقليل. الآن نحن نقدر اليوم والليلة بساعات مثلا، نقدر اليوم والليلة بساعات. هذه الساعة كل مثلا هذه الساعة هو قليل من الزمان. مفهوم؟ ما هو الزمان؟ الزمان هو كم متصل يقدر بقليل من هذا الزمان كساعة مثلا. الآن ساعة هي أمر قليل، مفهوم؟ قليل من ماذا؟ قليل من هذا الزمان. نقدر بقليل منه من هذا الزمان كساعة مثلا، نقدر ماذا؟ نقدر يوما وليلة مثلا، أو مثلا نقدر باليوم والليل، نقدر شهرا، واليوم والليل هو قليل في من الزمان. إذن الزمان كم متصل يقدر بقليل من هذا الزمان، يوم وليلة مثلا، ويقدر بيوم وليلة وهو قليل من الزمان مثلا الشهر، نقدر بالشهر مثلا السنة، وبالسنة القرون، وهكذا. مفهوم؟ إذن الزمان كم متصل يقدر بقليل منه كساعة، يوم وليلة مثلا هذا، وأنت مثلا هذا كساعة ويوم ولهذا فقط للمثال، أنت مثلا مثل بشيء آخر، قل يقدر بقليل منه كيوم وليلة شهر مثلا، كشهر سنة مثلا، وهكذا. نعم، هذا هو الزمان. نعم، بقي أن نقول لما قال: وهو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته. قلنا عرض، هذا تعريف، عرض يقبل القسمة، هذا عرض هو جنس، لا ليس جنسا. لماذا؟ لأننا قلنا هذه المقولات العشرة أجناس عالية، يعني ليس فوقها جنس. الآن الكم هو جنس عالي ليس فوقه جنس، إذن عرض لا يكون جنسا له، بل يكون عرضا عاما. عن ماذا المتأخرين؟ عن ماذا المتأخرين؟ هم يجوزون لكن يقولون لم يقع، يعني المتأخرون والمتقدمون هم متفقون على أنه لم توجد ماهية هذه الماهية نعم لها فصل ولا هذا مسألة أخرى. أنت ماذا تقول على مذهب المتأخرين ماذا يجوز؟ الجنس قلنا راح تبعينا. أنت شوهت علينا. المتأخرون هم يقولون يمكن أن يوجد شيء ليس له جنس وله فصل. نعم. إيه الآن أين كنا؟ قلنا عرض هذا عرض عام ليس جنسا، يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطة هذه، ليست فصول لأن ما لا جنس له لا فصل له. هذا قل هذا يجوز عند المتأخرين. إيه نعم عند المتأخرين يجوز أن لا يوجد لشيء جنس ويكون له فصل، لكن جوازا عقليا، بمعنى العقل يجوز ذلك وإن لم يقع إلى الآن. يعني إلى الآن لا لا لا توجد ماهية ليس لها جنس ولها فصل، مفهوم؟ هم يفرضون ذلك، يقولون مثل الجوهر، الجوهر هو ماهية ليس لها جنس. يقولون يمكن أن يكون جوهر لها ليس لها جنس وأن يكون لها فصل، أما بالفعل لم يقع. نعم. إذن فيكون يقبل القسمة خاصة لأن عرض عام ويأتي بعده خاصة، فهذا يقبل القسمة لذاته يخرج باقي المقولات، مفهوم؟ مثلا الآن يقبل القسمة لذاته هذا يخرج كل المقولات، لأن باقي المقولات كلها تقبل القسمة لأجل الكم، لا تقبل القسمة لذاتها. نعم. نبدأ بمقولة أخرى. كيف